السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه في الدرس الثاني من الحدود، وهو باب المعترف على نفسه بالزنا، الحديث 69 بعد 700 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب المعترف على نفسه بالزنا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولانا، فأمر به فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. نعم. عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي بوب عليه مالك الاعتراف على نفسه بالزنا، وهو أحد الطريقين لإقامة الحد، إما الاعتراف وإما البينة، والطريق الثالث مختلف فيه وهو القرائن، كحمل المرأة التي لا زوج لها، وقد تقدم الأسبوع الماضي. فإذا اعترف على نفسه بالزنا فإنه يجلد الحد أو يرجم إن كان محصنا، وتقدم الأسبوع الماضي هل يشترط تكرار الاعتراف 4 مرات كما هو مذهب الزهري وقال به الإمام أحمد وطائفة من العلماء، أو يكفي الاعتراف مرة واحدة كما هو مذهب مالك والشافعي وطائفة أخرى من العلماء، والظاهر والله أعلم أنه يكرر الاعتراف 3-4 مرات. وقد تقدم معنا أيضا في نفس الموطأ آثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده حتى اعترف 4 مرات، والكلام في هذا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، صوت يجلد به ويكون من حبال أو من ليف، قال: بصوت مكسور، مكسور يعني قد استخدم كثيرا حتى أصبح ضعيف، حتى أصبح الصوت ضعيفا في الضرب لا يؤثر. هذا معنى مكسور، ليس أنه مما يكسر، وإنما مكسور يعني مستهلك كثير الاستعمال. فقال: فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته. أتي بصوت جديد، والصوت الجديد الذي ما استخدم يكون قاسيا وحادا، وربما يجرح، ربما جرح أو أدمى، ولذلك قال: بين هذين، فأتي بصوت قد ركب به ولان، أي ليس بجديد لم يستخدم فيكون مما يجرح ويؤثر في الجلد أو يدمي، وليس مما استهلك بحيث أنه يكون ضعيف، قد ركب به ولان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الصوت بالجلد. وقوله لم تقطع ثمرته، هذا والله أعلم تعبير، مثل ما يقولون ذباب السيف وثمرة الصوت، بمعنى أنه جديد، وليس معناه أن الصوت له ثمار، وإنما كما قالت الثانية قد ركب به ولان. فإذا لم تقطع ثمرته إنما هو تصوير أنه جديد، كما تقول في الغصن لم تقطع ثمرته، وهذا التصوير مشهور عند العرب، حتى قال عمارة بن عقيل بن جرير جده جرير الشاعر: يهجو أحد الحجاب، 2 من الحجاب كانوا من المجوس وأسلموا، وكأنهم يعني هو رحل من بلاده وهي أثيثية، هذه اللي عمرها عمارة بن عقيل، رحل إلى هؤلاء الخليفة والحجاب منعوه، فقال: ما زال عصياننا لله يسلمنا حتى دفعنا إلى يحيى وديناري إلى عليجين لم تقطع ثمارهما، قد طالما سجد للشمس والنار أي لم يختن. فالمراد أنه يستخدم هذا في التصوير يعني. نعم. قال فأمر به فجلد، فقال يا أيها الناس، يقول عليه الصلاة والسلام قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات، ولا شك أن الفواحش قاذورات، تقدير للمرؤات وللدين والخلق والعقل والعزيمة والبصيرة، تلوث ملوثة، كما قال الله في أكبر الجرائم إنما المشركون نجس، وقال قوم لوط أخرجوه من قريتكم إنهم أناس تطهرون. فالفواحش هذه قاذورات، من أصاب منها شيئا فليستتر بستر الله، يستتر بستر الله خير له وخير للمجتمع أن تكون القاذورات هذه مستورة ومغطاة حتى لا تخرج يخرج نتنها في المجتمع. ولذلك نحن نقول حتى اللي يباشرون النهي عن المنكر لا يشيعون الفاحش، لا يقولون رأينا وشفنا وراح وجاء وكذا، هذا من إخراج نتن القاذورات في المجتمع، بل تكون مخفية ومغطاة. قال فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. وفي هذا أن الأولى بمن ابتلي بهذه القاذورات أن يستتر ويدفنها ولا يخبر أحد ولا يعترف على نفسه ويتوب بينه وبين رب. هذا في الضرب الصوت من الفوائد. مكان الضرب الظهر والإلية ونحو ذلك، ويجتنب الوجه ويجتنب الفرج والمذاكير وما يضر المضروب. والرجال يكونون عند مالك الرجال والنساء جلوس، يضربونهم جلوس، وأحيانا يكون قائم، لأن في قصة اليهودي الرجل كان قائم والمرأة جالسة لأنه يجنى عليها يحني عليها، هذا ما يتصور إلا إذا كان هو قائم، وقد يقال أن كلهم جالسين لكن هو كان يحني عليها من الرجم. والضرب واحد عند بعض العلماء منهم الإمام أحمد أن ضرب متفاوت، يعني ضرب الزنا أشد، ثم ضرب القذف، ثم ضرب الخمر في درجة الضرب، وما عند الباقي العلماء أن ضرب مبرح بين ضربين، ليس بالضرب المضر جدا ولا بالضرب الخفيف الذي لا يردع، ولكن لا يضرب به، لا يضرب في وجهه، يتقي الوجه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. نعم، في هذا أنه اعترف على نفسه الرجل وأحبل الجارية البكر ولم يكن أحصن، ليس بمحصن، فأبو بكر رضي الله عنه طبق عليه الحد، وهذا المتفق عليه في غير المحصن، يجلد الحد كما في القرآن والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والتغريب زادته السنة على البكر وأتت بالرجم في المحصن، ثم نفي إلى فدك، وفدك هذه التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم غنمها من اليهود وهي صفي له، الآن تسمى فدك، هذه تسمى مدينة الحائط، والحائط في الحرة التي قرب حائل، الحرة اللي عن حائل بينه وبين المدينة حرة الآن يسمونها بني رشيد، هذه الحرة فيها الحائط والحويط مدن الآن يعني محافظات، الحائط هذه هي فدك، فنقل من المدينة إلى فدك. فمعنى هذا أن التغريب ما يكون بالسجن داخل المدينة، وإنما يكون بالنقل من إقليم إلى إقليم. والتغريب فيه فوائد، تغيير البيئة وقطع الشائعات، فوائد للمغرب المغرب هذا وللمجتمع أيضا، لأن إذا كان موجود ورأوه كل يوم يعيدون القصة وكذا وتنتشر الفاحش، أما إذا غاب عنهم هو يأتي إلى أناس لا يعرفونه ويبدأ حياة جديدة، وربما انتقل إلى هذا المكان وينسى عهد الماضي، والناس ينسون أيضا بعد سنة ربما أنهم تختفي هذه الفاحشة وذكرها. هذا من فوائد التغريب، لابد من التغريب، الآن سهل التغريب، الآن الطريقة إذا أريد التغريب يؤمر المغرب أنه يوقع كل يوم في مركز الشرطة، مثلا ينفى من الرياض إلى أقصى منطقة في المملكة، وكيف نضمن أنه باقي في المكان هذا؟ كل يوم الصباح يأتي يوقع في الشرطة لمدة سنة حتى نعرف أنه باقي في المكان هذا، والناس ما يعرفون قصته، يأتي لا وناس جدد ربما يفتح الله عليه وينسى عهده الماضي. نعم. قال مالك: في الرجل إن اعترف على نفسه بالزنا ثم رجع وقال لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره، إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد، وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين: إما ببينة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد، فإن قام على اعترافه أقيم عليه. الرجل إذا اعترف بعدين تراجع، نأخذ بتراجعه، نأخذ بتراجع، إن الله عز وجل يحب العفو، وهذا الآن ما ثبت الحد عليه إلا باعترافه، فإذا قال لا أنا اعترافي هذا كان خطأ وأنا فعلت كذا وأنا ما سويت كذا ورجع عن اعتراف. الصحابة كما سيأتي وكما مر يلقنون أحيانا أشباه الحجج، ولما فر ماعز وأدركه الصحابة قال هل لا تركتموه؟ فالمراد أن كما قال مالك الحد هو لله وليس للمخلوق، بخلاف حد القذف وسيأتي. إذا كان لله إن كان اعتراف يقيم عليه صاحبه حتى يموت إذا كان رجم أو حتى ينتهي الجلد، أو بينه يثبت عليها صاحبها. نعم. باب جامع الحد في الزنا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زلت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم، هذا في دلالة على ما في القرآن أن الإماء على النصف من حد الحرائر. قال تعالى: فإذا أحصننا، بعدما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الجواري المملوكات. قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم. والرجم لا يتنصف، الرجم لا يمكن أن يكون نصفي لأنه الموت، فمعنى هذا أن الإماء لا رجم عليهن البت، وإنما هو الجلد، والجلد 50 جلدة، نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا حكم الله الذي في القرآن والذي في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: هنا الفائدة الأولى أن الإماء لا رجم عليهن وإنما هو الجلد، والفائدة الثانية أن الجلد بالذات يستطيع السيد أن يقيم على عبده وأمته دون الرفع للسلطان بخلاف غيره من الحدود، أما القطع والقتل فلا، لأنه قد يمثل بعبده ويقول قطعت يده لأنه سارق، ومعروف أن يمثل بعبده أنه يعزر ويعاقب، بل جاء في بعض الألفاظ الأحاديث: من مثل بعبده مثلنا به، ومن خص عبده كذا وكذا، فقد هو يمثل بعبده ويقول أنه سارق. وسيأتينا إن شاء الله الآن أن بالنسبة للقطع والقتل لا بد يرفع للسلطان، أما بالنسبة للجلد للسيد أن يجلد عبده أو أمته كما في هذا الحديث. المسألة الثالثة: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن تكرر الزنا بيعوها. وفي هذا أن الزنا عيب، ولذلك إذا بعتها لابد أن تخبر المشتري وإلا له حق الخيار، تقول ترى أبيعها لك ولكن فيها عيب وهو تكرر منها الزنا. لكن قد يكون البيع هذا، قد يكون المشتري إذا علم بالعيب يقول أنا أقبل به، لأنها مثلا يتغير البيئة التي كانت فيها، أو تكون في صحراء أو في مكان ما عندها دواعي الفاحشة أو نحو ذلك. المراد أن يبين للمشتري أن سبب البيع أنها تكرر منها الزنا، لأن الزنا والإباق والسرقة عيوب في الرقيق توجب للمشتري الخيار. قال: بيعوها ولو بضفير ولو بحبل، وما أشد هذا العيب اللي هو الزنا. هذا بعض فوائد هذا الحديث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع عليها، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. عبد كان يقوم على رقيق الخمس الذي هو فيء لبيت المال، كان مسؤول عنه، واستكره جارية من هذا الرقيق ووقع عليها بالقوة هذا العبد، فعمر جلده لأن العبد لا رجم عليه، بالاتفاق أن العبد مثل الأمة داخل في الآية، فجلده عمر ونفاه عليه الجلد والتغريب. وهذا فيه أيضا نفي العبيد، وسيأتي كلام مالك في نفي العبيد، لأن بعض الناس قال نفي العبيد إضرار بسيده، نفي العبد إضرار بسيد، بل العبد هنا كما قال فعل عمر ينفى، يغير البيئة اللي كان فيها. وأما الوليدة ما جلدها عمر، لماذا؟ لأنه استكرهها. في هذا دلالة على أن المكره يدرى عنه الحد، إذا كان مكره وثبت الإكراه يدرى عنه الحد. وبعض الناس يقول إنه بالنسبة للمفعول به كالمرأة يمكن، أما بالنسبة للفاعل ما يمكن الإكراه، لأن الانتشار لا يكون إلا عن إرادة، يعني انتشار الذكر لا يكون إلا عن إرادة ورغبة، وهذا يتنافى مع الإكراه. والصحيح لا، أنه قد ينتشر وقد يكون هو مريد للزنا، لكن لا يريد الزنا لذاته، يريد الزنا حتى يسلم من القاتل أو غيره. فهذا إذا كان مكرها الإكراه عذر يمنع الحد، والحدود تدرى بالشبهات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا. وهذا تأكيد من عمر رضي الله عنه على ما في القرآن، فإذا أحصنا فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتنصف، وإنما الذي يتصور فيه التنصيف هو الجلد، فإذا الأمة إذا زنت تجلد 50، هذا آخر شيء، ولكن يكرر عليها، وقد تباع بظفير كما تقدم أو تغرب تبعد عن المكان، لكن ما عليها رجم. وهذا عمر أمر بن أبي ربيعة هذا وفتية من قريش أن يجلدوا هذه الولائد في بأسباب الزنا. نعم. وهذا يدل أن الزنا يوجد، الشيطان ما يغيب، خاصة إذا كان مجموعين سواء مثل في الإمارة. كان عمر رضي الله عنه يقول وضع ولائد نوبيات من النوبة من الخمس، ووضعهن طباخات يطبخن للمهاجرين والأنصار، لأن النساء هو يجمع الناس يغديهم ويعشيهم رضي الله عنه، النساء قد لا يتيسر للنساء أنهم يطبخون، فأخذ من هذه الرقيق ولائد كثر وجعلهن في بيت تابعات لإمارة المؤمنين للأمير، وأمرهن بصنع الطعام ويعشي ويغدي المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. فقد يتسرب إليهم بعض العبيد والشيطان حريص، وجلدوا 50-50. نعم. قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حبلى ولا زوج لها فتقول استكرهت أو تزوجت، قال لا يقبل ذلك منها، وإن الحد يقام عليها إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة، أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى وكانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها، فإن لم تأتي فيه بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. نعم. في مسألتين، مسألة إذا أنها إذا كانت قال وجدت حبلى أو لا زوج لها، هذه المسألة تقدمت، وإن مذهب مالك وأهل المدينة يقيمون الرجم بالقرينة، إذا وجدت حامل وليس لها زوج ترجم، وأخذوه من خطبة عمر المشهورة، وغيرهم يقول لا، ما في رجم إلا ببينة أو اعتراف. أما المسألة الثانية وهي أن قول مالك ليس كل دعوة للإكراه تقبل، لأن هذا كل واحد يستطيع أن يقول أكرهت، قال إلا إذا كان اتضح فعلا أنها مكرهة، وأتى مالك رحمة الله بأمثلة واضحة، قال مثلا لو جاءت تدمى وهي بكر، ومعروف إذا كانت بكر وأكرهت على الزنا أنها ستدمى، أو استغاثت حتى سمع الناس استغاثتها وأتيت وهي على ذلك وما أشبه ذلك من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها، هذا صحيح يدرى عنها الحد أنها فعلا مكرهة. أما بالسر وبعدين تقول والله أنا أكرهت وثم حملت، يقول ما نقبل هذا منها، لأن لو فتح باب الإكراه أيضا ودعوة الإكراه فإن كل واحد يستطيع دعوى ذلك. مثل القتل، القتل لو أثبت القاتل أن المقتول قد صال عليه وأنه ما استطاع يدفع إلا بالقتل ما اقتصينا من القاتل، هذا يدرى عنه القصاص قطعا، لأن إذا صال عليك أحد تدفعه لو بالعصا بالضرب بالسلاح. لكن لو فتح الباب كل قاتل سيقول والله هو صال علي، هو صال علي، فما لابد يأتي بينه واضح أنه صال عليه، ولا نقتص منك ونقول إن كنت مظلوم في الآخرة تسلم. كذلك المسألة اللي في الأسبوع الماضي لما قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجل آتي بأربعة شهود، قال نعم تأتي بأربعة شهود ولا كيف تقتله، ولا كل واحد ربما يدخل أحد في بيته ويقتله ويقول وجدته في البيت. فلابد من حفظ المجتمع، الأعراض والدماء والأموال بهذه الأشياء. في عند مالك زيادة في رواية يحيى هنا قال والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرأ بثلاث حيض، هذه فائدة مع الاغتصاب، هذا لا تنكح حتى تستبرأ بثلاث حيض، فإن ارتابت من حيضتها يعني ارتفعت ولم تدري قد يكون حمل أو غيره لم تنكح حتى تنتهي تلك الريبة. هذا كلام مالك في رواية يحيى. نعم. قال مالك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحسن ما سمعت. في اختلاف في نفي العبيد، عمر تقدم أنه نفى، الآن نفى اللي وقع على جارية في رقيق الخمس العبد هذا، لكن هذا أجابوا عنه أن هذا كان عبد للإمارة نفسه، أن هذا العبد ليس لسيد مخصوص، هذا عبد للفيء، فهذا نفيه لا يضر بأحد. أما إذا كان عبد وزنى الجلد يعاقبه هو، لكن النفي مع عقابه يعاقب سيده الذي دفع فيه المال وقد يحتاج إليه. فبعضهم يفرق بين العبد الذي لسيد مخصوص والعبد الذي لعموم المسلمين كعبيد الفيء. هذا قال مالك أحسن ما سمعت، أن العبيد اللي لهم أسياد مخصوصين لا ينفون، وغيره يخالفه ويقول بالعموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، وجاء في الجلد المئة في القرآن إن التنصيف، وأما النفي ما جاء في السنة نفيه أو إلغاؤه، هذا حجة القول الآخر والله أعلم. نعم. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال وإن الطائفة أربعة شهداء فصاعدا، لأنه لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء. نعم، مالك يقول إن الطائفة هنا أربعة فأكثر، لأن الشهود ما يقبل أربعة رأوه، فالطائفة لابد أن تكون أربعة يشهدون الرجم، وإن كانت الطائفة عند العرب لا تبدأ بالأربعة، مثل الطائفة المنصورة قد تكون واحد أو اثنين. قال تعالى في وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والطائفة قد يكون واحد ينفر يتفقه في الدين، لكن مالك هنا بالذات يقول يشهد عذابهما طائفة أربعة فأكثر، كما أن الشهود أربعة فأكثر. نعم. باب الحد في النفي والقذف والتعريض. هذا الحد الثاني انتهى من الرجم وانتقل إلى القذف، وهو أشبه شيء به، الرجم لحفظ الأنساب وحفظ المجتمعات، وحد القذف لحفظ الأعراض، حفظ الألسن، حفظ أعراض الغافلات والصالحين، لابد من ردع، وهذا كله من ما جاءت به الشريعة، والقطع لحفظ الأموال والقتل لحفظ الأنفس والدماء، كل هذه تحفظ للناس هذا الشيء وتردعهم، وحد يقام في الأرض خير من أن يمطر أربعين سنة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب رحمة الله عليه وعثمان بن عفان رضي الله عنه والخلفاء أهل مجرى، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين. نعم، ما قال عبد الله بن عامر هو الصواب، هو اللي عليه الخلفاء عمر وعثمان وغيرهم، أن أيضا كما يتنصف حد العبد في الزنا من المئة إلى الخمسين، كذلك يتنصف في القذف من الثمانين إلى الأربعين، وهذا اللي عليه الخلفاء. وعمر بن عبد العزيز قوله هذا مرجوح رحمة الله عليه، جعلهم على العموم، لأن الله قال هذا الحد موجود في القرآن في أول سورة النور، والذين يرمون المحصنات، والقرآن معروف أنه للإحرار والعبيد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فما تقبل شهادة لأن افترى كذب، سمى حد المفتري. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمي بن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: وقد كان لأبيه وأمه بدون واو. قال آخرون: قد كان. نعم. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا. فرأى أن يجلد، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 80 لأنه حر. وفي هذا فائدة، أنه قد تجلد 80 بالتعريض، لا يشترط التصريح. التعريض أحيانا يكون أكثر تدمير من التصريح. هذا اللي يقول يعني في ظرف مسابة وشتائم وغضب، ليس في ظرف عادي. فهو يتكلم واحد يتسابون، قال: الحمد لله أمي مو بزانية وأبوي مو بزاني. هذا واضح أن الناس تفهم مفهوم المخالف. فعمر استشار الناس، قال بعضهم أنه يمدح أبوهم، قال الثانيين لا، لهم مدح غير هذا، أنه يريد التعريض. فجلده عمر الحد، لأن التعريض فيه حد. واليهود أنزل الله فيهم القرآن وهم يعرضون، يقولون السلام عليك يعني السلام، ويقولون راعنا من الرعونة، ولهم أشياء كثيرة، إنما يعرضون تعريضا، ومع ذلك أنكر الله عليهم إنكارا. والمنافقون يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعرضون. قال الله: كفرتم بعد إيمانكم. الإنسان مؤاخذ على تصريحه وتعريضه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن رزيق بن حكيم أن رجلا يقال له مشبه، كان هنا حكيم بس ما أدري، والله أنا ما رجعت الضبط، ما أدري هو على يعني خبر ولا أنه هذا أيلي، هذا اللي كان عامل في أيلة اللي هي الآن العقبة في شمال البحر الأحمر. نعم. أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فاستبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. الأب قال لابنه: يا زاني. نعم. قال رزيق: فاستعداني عليه. استعدى عليه الابن، الابن اشتكى إلى الوالي إن والده قال: يا زاني. نعم. فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلده لأبو أن على نفسي بالزنا. قال ابنه: والله لئن جلده، وفي رواية يحيى: لئن جلدته، يخاطب رزيق، لا أعترف على نفسي بالزنا، يعني ولده بس يريد أن يعاقبه، ما يريد أن يجلده الحد 80. قال: إن جلدته سأعترف على نفسي بالزنا. وإذا اعترف المتهم المقذوف بالزنا درئ الحد عن الآخر، وأصبح الحد على الابن. قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. نعم. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ، إما في خلافته وإلا ولاية المدينة، لأن أيلة أحيانا كانت تتبع المدينة، إما إمارة في المدينة وإلا الخلافة كلها. نعم. وهو الوالي يومئذ، أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر: إن عفا فأجزه عفوه عن نفسه. الها هذه زائدة، إن عفا فأجز عفوه عن نفسه، إذا عفا هو عن والده أجز عفو عن نفسه. نعم. إن عفا فأجز عفوه عن نفسه. فقال له رزيق: لا، في تصحيفات كثيرة الآن، فأجز عفوه عن نفسه نقطة. قال رزيق: وكتبت إلى، هذه كلها تصحيفات. قال رزيق: وكتبت إلى. نعم. قال له ولا لا؟ ما في له. قال رزيق. نعم. فكتب إلي عمر: إن عفا فأجزه عفوه عن نفسه. لا، الها احذفها، فأجز. إن عفا فأجز عفوه عن نفسه. نعم. قال رزيق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا. أرأيت رجلا افتري عليه وعلى أبويه وقد هلك أو أحدهما؟ مسألة ثانية، رجل افتري عليه أو على والديه وقد مات واتهموا بالزنا وهم أموات أو أحدهما. نعم. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن أقر وإن افتري، بدل أقر وإن افتري، في تصحيفات والتعديلات من رواية الثاني الموطأ. نعم. إن عفا فأجز عفوه في نفسه، وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن تريد سترا. إلا أن يريد، يريد هو الستر، بعدين فسرها مالك إلا أن يريد سترا. نعم. قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف أن يكشف ذلك أو تقوم عليه بينة. نعم، في رواية يحيى قريب من هذا، أن قال: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك أن تقوم عليه بينة، يعني إذا كان استمر أن تقوم بينة على والديه بالزنا، فهو يريد الستر. نعم. فإذا عفا جاز عفوه إذا كان ذلك على ما وصفت. نعم. يقول الآن: رجل اتهم هو والديه وهم أموات بالزنا، كتب رزيق إلى عمر يستفتيه في هذا، فقال عمر: بالنسبة له الحي إذا عفا أجز عفوه عن نفسه. وهذا يدل على مسألة مهمة وخاصة بحد القذف، وهو أن حق للمخلوق، أنه حق للمخلوق، هو هذا انفرد به عن سائر الحدود، ولذلك لا يقام حتى يطالب المقذوف، وإن كان هو فيه أيضا حق لله اللي هو حماية المجتمع والأعراض، لكن هو فيه حق للمخلوق، فلا يقام إلا إذا طالب المقذوف. أما إذا سكت يمكننا مثل هذا، يمكننا الآن إذا قلنا لابد يقام القذف، طيب يمكن الآن إذا جينا نقيم القذف هذاك راح جاب بينه أنه فعلا زاني، وهذا يريد الستر، ولذلك من الحكمة أن يكون هو بيد المقذوف، لأنه يمكنه يسكت ولا يطالب حد القذف، لأنه يعرف أشياء ويريد الستر، ما يريد عاد أن تكبر الفضيحة، فمن حكمة الله أنه بيد المقذوف. وإذا عفا أيضا بيده العفو، لأنه كما قال هنا يمكن يريد الستر، فهذا واحد. وبالنسبة للوالدين الميتين إذا افتري عليهما أو أحدهما، قال عمر: خذ ولهما بكتاب الله، أقم الحد، إلا أن يكون ولدهم الحي يريد الستر. كيف يريد الستر؟ فسرها مالك، قال: يمكن الرجل المفترى عليه هذا أنه لو طالب بالحد يأتي القاذف ويكشف بينه وتكبر المسألة وتنتشر الفضيحة، فهو يريد بس أن يمكنه يعرف الموضوع كله، فإذا جاز فأجز عفوه إن كان يريد سترا، وإلا الأصل خذ لهما بكتاب الله وإن كانوا أموات. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. نعم، هذا في تفصيل. إذا كان جماعة لا تلحقهم معرة، يعني رجل ما يبالي بكلامه، فقال: أهل الدولة هذه كلهم زنا، أهل دولة كامل، هذا ما يتصور كلامه ولا تلحقهم معرة أصلا، يعني هم ما يبالون كلام ولا يلحقهم فضيحة، لكن يعذر على سوء أدب، هذه واحدة. أما لو قذف جماعة محصورين، إما عائلة محددة وإلا قبيلة محصورة وإلا أهل حي محصورين، هذول يطالبون بحقهم، لكن عليه حد واحد إذا قذف جماعة، عليه حد واحد لأن المعرة تلحقهم حد واحد. وإن تفرقوا يعني عليه حد واحد، حتى وإن تفرقوا هذا وفلان وفلان وفلان، عليه حد واحد إذا كان اللفظ واحد، إذا قال هؤلاء كلهم زناة، هؤلاء كلهم لوطية، هؤلاء كلهم، يطالبون ويجلد 80، إذا جلد 80 ارتفعت المعرة عنهم سوا. أما لو كان يقذف كل واحد بعينه، عليه على كل واحد حد. ثم في نسخة يحيى: إن أقيم عليه الحد ثم عاد وقال أنتم لوطية، يعاد عليه الحد مرة أخرى، وهذا معروف في الحدود أن إذا أقيمت ثم رجع إليها يعاد الحد مرة أخرى، أما لو كررها قبل الحد عليه حد واحد. نعم. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض. كل واحدة مستقلة، النفي أن ينتفي من ولده أو يقول أنت لست ابن فلان، ما قال هي زاني، قال هذا مو ببوك، أنت لست ابنه، أنت كذا، هذا أعوذ بالله يكثر عند أهل الجهل، يقولون والله ما يبقى أشباه أبوك وعليك أشباه فلان ويهذرون الشكوك، هذا مباشرة لابد يجلد هذا، يطالب هذا ويجلد، وإذا ما طالب المقذوف يكف شر على المسلمين بالتعزير، هذا النفي. وحتى الذي يرمي زوجته ويقول هذا ليس ابني، الله عز وجل بين أنه ما يدرى عنها العذاب اللي هو حد القذف إلا أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، حتى الرجل في زوجته، هذا النفي. لأنه والثاني القذف المباشر، يا زاني يا لوطي يا كذا يا، هذا أيضا فيه يا زانية، أو الثالث التعريض مثل ما تقدم، يقول ما أمي بزانية، يعني التعريض اللي عند الناس كثير، وفي لغة في كتب الفقه ولغة العرب كلام كثير، هذا واضح صريح، وهذا تعريض كلها فيه الحد. أحيانا بعض التعريض كما قال حسان لما أن الحطيئة هجى الزبرقان، قال له بيت، يقول دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي مكفي. فجاء اشتكى العمر، قال عمر شاء الله خير، يقول اقعد ارتح وأنت مكفي. قال لا اسأل حسان هو صاحب الصنعة. فلما سألوا حسان قالوا ايش رأيك هجاه، قال سلح عليه، مو بهجاه بس سلح عليه، يعني إنه فبعض التعريض مدمر أشد من التصريح. نعم. قال مالك الأمر عندنا في الرجل ينفى. قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد به نفيا أو قذفا، فعلى من فعل ذلك الحد تاما. قال مالك الأمر عندنا في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأم الذي افتري عليه مملوكة، أن الحد على الذي نفاه. كون أمه مملوكة ما يغير شيء، لو نفاه قال لست ابن فلان حتى لو كانت أمه جارية عليه الحد كامل. وعلى كل حال حفظ الألسن وحفظ الأعراض وعدم انتشار هذا مقصد، لو سمح للناس يقول يا زاني يا لوطي انتشر الزنا واللواء، فاللفظ فقط يعاقب عليه، ويكفي في هذا قول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، ليست كبائر فقط، موبقات، الشرك بالله والسحر وأكل الربا، ومنها قذف المحصنات الغافلات، جعلها مع الشرك والسحر وإن كانت ليست مكفرة. الآن يتساهل فيها الناس أحيانا مع الخدم مع الشغالات، يتهمها بكل سهولة، يحسب أن هذه الكلمة سهلة، صلى الله عليه وسلم أمر تقشعر من الأبدان، هذه موبقات، لا تتكلم في أعراض الناس إطلاق، نحفظ لسانك، وإلا حد الله في ظهره ما يبرئ إلا هذا. وهذا سبحان الله تنظيف المجتمع من الألفاظ الرديئة هذه. الآن شوف بعض البيئات سبحان الله العظيم، يعني يسلمون على بعض بالكلام الفاحش، السلام بينهم بالكلام الفاحش. نعم. باب ما لا حد فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك الأمر عندنا في الأمة يقع، طيب. نعم. الأمر عندنا في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك، أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد، وتقام عليه الجارية حين أصابها. تقام يعني تقوم عليها الجارية حين أصابها. هذه جارية مملوكة بين اثنين فأصاب أحدهم، يعني ما يجوز، لو كانت مملوكة بين اثنين ما يجوز أن تكون فراش الاثنين، هذا لا يكون في الشريعة إطلاقا، المرأة ما تكون فراش إلا لواحد فقط. لكن لو أصابها ظان أنه لها حق فيها أو، فعندئذ لا يقام على الحد لأجل الشبهة، لكن يلحق به الولد وتقوم الجارية يوم أصابها، ويعطي شريكه حصة من الثمن قبل الإصابة، لو كانت مثلا بكر وأصبحت ثيب تقوم بكرا ويعطي شريكه نصيبه من الثمن لأن أفسدها عليه. نعم. وتقام عليه الجارية حين أصابها حملت أو لم تحمل، فيعطي شريكه حصته من الثمن وتكون الجارية له، وهذا أحب ما سمعت إلي. وهذا بالنسبة هنا في اختلاف بين رواية أبي مصعب ورواية يحيى، هنا يقول تقام عليه الجارية حين أصابه حملت أو لم تحمل، وفي رواية يحيى أنها ما تقوم الجارية حتى تحمل. نعم. وما أدري أي قولي مالك هو المتأخر، وإن كانت رواية أبي مصعب متأخر. نعم. قال مالك: في الرجل يحل لرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل، ودرئ عنه الحد، فإن حملت ألحق به الولد. لو رجل أحل لرجل وطأ جاريته وقال: هذه الجارية لي، أحللت لك أن تطأها، هذا في شبهة، لأن من العلماء من قال إن هذه هبة، يعني كون يهبه الفرج كأنه وهبه الرقبة، فمن العلماء من قال ما عليه شيء أصلا، لأن هذه هبة مقبوضة، سلم الجارية وقال: أحللت لك وطؤها، معناه أعطيتك إياه، لأن ما أحد يستحل المرأة إلا بملكه. هذا قول. ومن العلماء بالمقابل من هناك قالوا: لا، هذا زاني، كيف يطأ المرأة وهو لم يشتريها هو، أو لم توهب له هبة واضحة، أو ليست بزوجة، هذا زاني. شوف، هذين قولين متعارضين، واحد يقول ليس عليه شيء، واحد يقول زاني. عند الإمام مالك في الوسط، من هذا ليست بهبة وليس عليه الحد، لأن هذا فيه شبهة، يمكن يظن أنه لما قال أحللتها لك يعني وهبتها لك، قال: وتقوم عليه يوم أصابها هذه، ويعطي صاحبها القيمة وتكون له، وإن حملت الولد ولد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته، إنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. رجل يقع على جارية مملوكة لابنه، فإن هذا أيضا لا يحل له أن يطأ جارية ابنه، حتى وإن كان في الحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك معناه عند العرب أن والدك أحق بمالك عند الحاجة، ليس معناه أنك أنت مملوك أنت ومالك لأبيك. والدليل أنت، كلمة أنت لأبيك، هل أنت عبد لأبيك؟ لست مملوكا لأبيك. كذلك مالك ليس مملوكا تمام الملك لأبيك، وإنما مراد الحديث أن والدك هو أحق الناس بمالك هو، وخاصة عند الحاجة. فهنا الأب لو وقع على جارية ابنه لا نرجمه، لأجل أنه في شبهة أن الولد وما ملك لأبيه، ولا نقول ما فيه شيء البتة، لكن ندرى عنها الحد وتقوم الجارية ويعطي ابنه قيمتها، لأنه لا نفسدها على ابنه، خلاص مدام وطئها الأب ما عاد يطأها الابن، أفسدها على ابنه، فتقوم ويعطي الابن قيمة الجارية، ولكن يدرى عنه الحد. بقي أثر عند يحيى في مسألة شبيهة بهذه: أما لو وطئ جارية زوجته فهذا عليه الحد، لأن هذا ليست مثل جارية ابنه ولا جارية بنته، جارية زوجته. عند يحيى عن ربيعة أن عمر قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر، فأصاب جارية المرأة، فغارت امرأته وذكرت ذلك لعمر، فسأله عن ذلك، قال: وهبتها لي. قال عمر: لتأتيني بالبينة على الهبة أو لأرمينك بأحجارك، معناه أنه لو وطئ جارية زوجته يرجم. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له، يوم شافت زوجها بيرجم قالت: لا، أنا وهبتها له. وفي هذا إن الحد يدرى بالشبهات. وهذه التي اشتكت قيل أنها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وكانت عند رجل من الأنصار، لأن أمها من الأنصار هي، وكانت لها جارية، فزوجها وطئ جاريتها في السفر فذكرت هذه القصة. فالمراد أن هذه في فائدة، أن هذا درء الحد في جارية الأولاد وليست في جارية الزوجة، هذا ما يتعلق بالزنا والقذف. الحد الثالث الذي في القرآن أيضا هو حد السرقة، ولذلك هنا أيضا سقطت كلمة كتاب السرقة موجودة في نسخة يحيى. والسرقة حفظ الأموال، والقذف حفظ الأعراض، والزنا حده حفظ الأنساب، حفظ المجتمعات من الفواحش. كل هذه حدود، وطوبى لمن أقام الحدود، وطوبى لمجتمع يقام فيه الحدود على الشريف وعلى الوضيع. هذا المجتمع سيكون من أطهر المجتمعات وأكثرها أمن واستقرار وأكثرها طهارة إذا أقيمت الحدود. الحدود لا يعدل بها شيء البتة، ولذلك سترون الآن كيف أن الصحابة يبادرون مباشرة لإقامة الحد، لا تأخذهم لومة الآية، وإمامهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لا بد الحد هذا رحمة، وإن كان فيه حزم لكن رحمة. ولذلك لما شفعوا في المخزومية قال دعوها تطهر تطهر، وفعلا سبحان الله بعدما قطعت يدها صلحت حالها، وكانت تأتي العائشة وترفع حوائجها للنبي صلى الله عليه وسلم. الحد طهرة لك للمحدود وطهرة للمجتمع. نعم. كتاب السرقة، باب ما يجب فيه القطع. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه 3 دراهم. نعم، هذا الشرط الأول. ليس كل سارق يقطع، اللي في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أول شرط كلمة السارق والسارق والسارقة، هذا أول شرط وأهم شرط، وسيأتي لها توضيح. ما يقطع إلا السارق، والسارق عند العرب معروف، غير الغاصب وغير الناهب وغير المختلس وغير الخاين وغير جاحد العارية، هذا كله ما يقطعون، إنما يقطع الذي يسرق وهو الذي يأخذ المال خفية، وهذا يصعب التحرز منه فلا بد من ردع وهو القطع. البقية سيأتي أحكامه. إذن أول شرط أن يكون سارقا أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، هذا واحد، لأن هذا الذي في القرآن أن يقطع، والبقية لا بد حتى نقطعهم من دليل، ما في دليل أن نقطعهم إلا خلاف في جاحد العارية وسيأتي. الشرط الثاني اللي بدأ به مالك هنا وأشرف حديث في هذا، حديث مالك عن نافع بن عمر أن السرقة لها نصاب، وليس أي مسروق يقطع، ليست سرقة في أي شيء، ونصاب السرقة هو 3 دراهم أو ربع دينار كما في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع سارقا في مجن اللي يوضع على الرأس قيمته أو ثمنه 3 دراهم. وهذا عند أهل الحجاز قاطبة وأهل الحديث وأهل العراق، لا أهل العراق يختلفون، وأهل الشام كلهم أن النصاب 3 دراهم أو ربع دينار على اختلاف بينهم. فمثلا مالك يقول إن كان سرق من الفضة 3 دراهم حتى لو ما وصلت إلى نصاب الذهب، وإن كان سرق من الذهب ربع دينار حتى لو كان ربع الدينار هذا لا يساوي 3 دراهم، لأن الصرف يرتفع وينخفض. واضح تحرير مذهب مالك، وأحمد قريب منه إلا في شيء. إذن إن كان المسروق فضة لابد نصابه 3 دراهم، وإن كان المسروق ذهبا نصابه ربع دينار، وإن كانت درهمين لكن قيمتها ربع دينار، هي درهمين لكنها تساوي ربع دينار من الذهب، فقال مالك هذا لا قطع فيه لوجود الشبهة. وأما إذا كان من العروض ليس من الذهب والفضة المشروق، فعند مالك أن النصاب هو الدراهم 3 دراهم، ارتفع الصرف أو انخفض كما سيقول الآن 3 دراهم عنده، ويأتي الآن بأثار مجن قيمة 3 دراهم وترجى قيمتها 3 دراهم، البرد اللي سرقه العبد من عائشة قيمة 3 دراهم، إذن يجعل النصاب 3 دراهم في العروض. أحمد رحمه الله مثل مالك في هذا، إلا أنه يقول في العروض أن تبلغ 3 دراهم أو ربع دينار أو ربع دينار، فإن لم تبلغ أحد الأمرين فلا قطع. الشافعي رحمه الله لا، جعل النصاب هو ربع الدينار، هو ربع الدينار هو الأصل عنده، سواء كان ربع الدينار أحيانا يصير 5 دراهم وأحيانا يصير درهمين، الأصل عنده ربع دينار. فإذا كلهم يدورون على 3 وربع دينار على التفصيلات التي ذكرتها لكم، والأوزاعي والليث وافقوا الشافعي في هذا أنه ربع دينار. أما أهل العراق عندهم 10 دراهم، وقالوا أن الدية 1000 درهم أو 10,000 دينار أو 10,000 درهم، فجعل عمر مقابل 1000 دينار 10,000 درهم، يعني الواحد بـ10، فقالوا 10 دراهم، وعندهم آثار وأشياء عن ابن مسعود وغيره، والصواب أنه هو هذا القول ربع دينار أو 3 دراهم، وما دون ذلك ليس في قطع. الخوارج عندهم القطع مطلقا، ما في نصاب عندهم، والخوارج ضلال ولا ينبغي أصلا حكاية مذهبهم. وفي من يحتج بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، يسرق الحبل وتقطع يده. هذا الحديث أول النشاذ، وكان هو رواه عاد كتب في الصحاح، لكن النشاذ قالوا أنه من رواية معمر عن الزهري وانفرد به، وعلى تقدير أنه ما ليس فيه شذوذ هو مخالف المحكمات لابد من نصاب. فقال بعضهم أن البيضة اللي هي المجن تسمى بيضة، بيضة الفارس، والحبل حبل السفينة هي سواله الحبال الكبار هذه. وقال بعضهم لعن الله السارق يبدأ بالبيضة وينتهي بما يقطع فيه، وهذا أسلوب معروف عند العرب أنه بدأ بالبيضة ثم استمر حتى سرق الجمل. العرب تقول من سرق الحبل سرق الجمل، هذا معناه أنه سيؤول أمره إلى القطع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. هذا الحديث الثالث وهو الشرط الثالث وهو الحرز، فإذا الشرط الأول في القرآن السارق أن يكون سارقا، الشرط الثاني النصاب، والشرط الثالث الحرز وهو أن يكون السارق قد هتك حرزا ويكون المال محرز محفوظ فهتكه وسرق. أما لو كان أخذ مال مكشوف متاح للناس هذا يعذر لكن ما تقطع يده. والحرز يختلف باختلاف الأمكنة والمحفوظات والأزمنة والأمن وعدمه، والدول تختلف والمدن تختلف. الآن لو كان سيارة مشغلة وسرقها واحد ما تقطع يده لأن ليست محرزة، لو كانت مفتوحة القزاز ومتروكة عند الشارع في الشارع وجاء واحد سرقها ما تقطع يده، لأن عرف الناس اللي بيحرز السيارة أما يدخلها في الحوش ولا يقفل عليه، هذا خالف عرف الناس. لو واحد واضع بوكه مثلا في دورة المياه، واضع البوك على المغسلة وقال البوك هذا فيه ذكر الله ولا شيء بدخل الدورة وارجع أتوضأ، وجاء واحد سرقه ما تقطع يده، هذا عرف الناس مو بهذا حرز. كذلك هنا الغنم في غير المراح، مراحها اللي هي تبيت فيه في الجبل يتركونها ترعى وتعود، جاء واحد سرقها في الجبل ما يقطع لأنه ما أخذها من حرز. كذلك الثمر، الحوائط أصلا ليست حرز، الحوائط مفتوحة كانت يدخلون الناس ويخرجون، فلو وجد ثمر معلق وأخذه ما يقطع ليس بحرز. فإذا كل شيء لحرز، الثياب في الدواليب، الدراهم في المحفظة وفي البنك وفي غيره، السيارات حسب الأمن أيضا، ترى حسب مثلا السيارة في الطرق السريعة غير السيارة في الرياض، والسيارة في الرياض غير السيارة في بغداد، والسيارة في بغداد غير السيارة في مكان آخر. يعني الحرز مرده العرف حسب الأمن حسب، لكن إذا خالفت عرف الناس في الاحتياط وما حفظت مالك وسرق فإنه يعزر ولا تقطع يده، كما هنا قال في الثمر المعلق، حائط مفتوح وجاء واحد أخذ ثمر له أن يأكل هو، لكن لو أخذ ثمر وما شابه خارج الحائط. لكن قال عليه الصلاة والسلام فإذا آواه المراح، الغنم جت في المراح وجاء وكسر الشبك وحملها هذا تقطع يده، لأن الآن هتك. قد يقول قال طيب المراح في الصحراء ما يخالف ما دام انه محرزة، هذا هو عرفه وين يوديها يدخلها في غرفة معه. كذلك الجرين، الجرين اللي هو مكان حفظ الثمار، يسمى الجرين، يسمى الأندر، يسمى البيدر، يسمى البندر، يسمى لأسماء كثيرة، يسمى الجوخان في البصرة، اللي هو يضعون المزارعين يحفظ لهم الثمار. إذا دخل التمر في الجرين هذا حرزه، فإذا سرق من الجرين قطعت يده، إذا سرق من رؤوس النخل ما تقطع يده خاصة والحوائط مفتوحة. صفوان رضي الله عنه توسد رداءه وجاء سارق ظريف يعني محترف السرق، فسرق رداءه من تحت رأسه، لكن استيقظ مروان وأمسك به قطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطع السارق اللي فيه الشفاعة وسيأتي. لماذا؟ لأن الرداء إذا أنا بنام عليه هذا حرزه، وين ودي؟ هذا حرزه. فانظروا هو الآن مكشوف ليس في شنطة ولا تحت رأسه، هذا حرز. فينبغي الانتباه لمسألة الحرز، لأن أيضا بعض الناس الآن يقولون ما نسمع قطع، ترى القاضي أيضا يخاف الله، كثير من القضاة عنده ذمة، لكن القضية اللي جاءته إما أنه ليس بسارق انتهب أو اختلس أو غصب بالقوة أو بالتهديد، أو إما ما بلغ النصاب وهذا قليل الآن، أو الحرز، مسألة الحرز. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أترنجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان رضي الله عنه يده. ترنجة، الترنجة هذا، وهذا دليل لأن في بعض الناس فهم من الحديث السابق لا قطع في ثمر أن الفواكه كلها ما في قطع سواء في الحرز ولا في غير الحرز، وهذا ليس بصحيح. لا قطع في الفواكه اللي ليست محرزة، أما إذا كانت الفاكهة محرزة عثمان قطع في أترجة، الأترجة أكبر من الليمون من جنس الحنظيات، لكن قال عثمان قومها، لو ما قومت بثلاثة دراهم قطع يده، قطع يده، فدل على أن أي شيء يحرز وقيمته ثلاثة دراهم إذا كان اسمه مال يتمول يصل إلى ثلاثة دراهم تقطع. والصحابة ما يفكرون ثلاثة دراهم ثلاثة ملايين كلها سوا، أهم شيء يقام حد الله، الله استخلفنا حتى نقيم حدود الله عز وجل، وهذا فيه مصلحة للمقطوع قبل المجتمع، لأن أهل الرأي يقولون الثمار ما فيها قطع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبعثت مع المولاتين ببرد مرحل قد خيط عليه خرقة خضراء. أيضا عليه هذه مصحفة بدون التاء عليه. نعم. قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانها ليفا أو فروة. في رواية يحيى مكانها لبدا، أظنها أصح، وسيأتي كلمة اللب، لبد اللي هو شيء من قطن أو فروة بدال البرد هذا. نعم. وجعل مكانها ليفا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم اللبد وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة رضي الله عنها فقطعت يده. وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا. نعم. خرقة خضراء برد يعني لباس جيد مرحل عليه صورة رحال أو برد مراجل كما في رواية يحيى، ومحطوط عليه خرقة خضراء هذه حرز. وأرسلوا المولاتين هذه وقالوا إذا جيت آل فلان في المدينة أرسلت معاشه في مكة أعطيهم البرد هذا إما هدية أو وصية أو غير. العبد أخذ الخرقة الخضراء وفتقها وأخذ البرد، شوف الآن هتك الحرز وجعل مكانه لبد وليف أو يوم وصل الرسالة إلى أهلها عائشة بترسل لهم ليف، استغربوا كلموا الجاريتين قالت أبدا إحنا ما اتهموا العبد، فتبين أن العبد هتك الحرز والبرد فوق ربع دينار وقطعت يده مباشرة. قالت عائشة تقطع يده الآن فقطعت يده. نعم. قال مالك أحب ما يجب أحب ما تجب فيه يجب، هذا أيضا خطأ، أحب ما يجب هذا كما هي في رواته. نعم. قال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم. ثلاثة دراهم، وفي عندي أحياء زيادة جيدة قال وإن ارتفع الصرف أو اتضع، يعني مالك ما ينظر في الذهب، وإن ارتفع الصرف أو اتضع. نعم. أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في أترنجة قومت ثلاثة دراهم، وذلك أن ربع دينار ثلاثة دراهم، وهذا أحسن ما سمعت. يعني جعل الأصل 3 دراهم، وقال الربع دينار في وقتهم كان يساوي 3 دراهم. مالك جعل الأصل 3 دراهم، والشافعي جعل الأصل الربع دينار، وأحمد يقول لابد أن يكون هذا وهذا، وإن كان أحمد المشهور عنه أنه أقرب للشافعي أن الربع دينار. نعم. باب ما لا قطع فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل. الودي الفسائل، فسائل النخل الصغار. نعم. فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتيا مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. قال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده. قال له رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر معلق ولا في كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. نعم. الحوائط كما تقدم كانت مفتوحة، والودي كان مطروح، يعني مطروح ليس في مطروح، فجاء العبد هذا وسرق شيء ليس بمحرز، ودي مطروح فأريد قطعه، فاحتج الصحابي بحديث ليس في الودي، في الثمر والكثر اللي هو الجمار، لكن الجمار يكون في نخلة مطروحة، لو كانت قائمة ما يأخذ جمارها ولا تموت. فمباشرة الصحابي قال في حديث إنه لا قطع في ثمر ولا كثر، وهذا يشبه هذا، فدري الحد عنه لأنه ليس بمحرز، العجيب أن عند السنة لعبد الله بن أحمد وغيره، أبو حنيفة في الحرم سأله واحد عن من سرق الودي قال اقطعوا يده قضاه، فجاء رجل من الحديث وقال يا أبا حنيفة في حديث في هذا، قال السائل راح، قال تقطع يده يلحق عليه في ذمتك هذا، قال راح سارت به الركبان. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي، ابن الحضرمي في ابن لأنه قرشي لكن مشهور بابن الحضرمي، وهو مشهور جاء لقصة اللي في القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا والده. نعم. أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اقطع يد هذا فإنه سرق. قال عمر وماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. لماذا درى عنه عمر الحد؟ لماذا ما قطع عمر؟ الآن قيمتها 60 درهم وهو عبدهم، لماذا ما قطع الآن؟ لأنه خائن وليس بسارق، لأن العبد في البيت، أنت مكن الآن من البيت ومستأمن في البيت، هو خائن وليس بسارق، السارق اللي يأتي ويهتك الحرز قليلا قليلا، هذا عندك في البيت، ولذلك سيقول مالك الآن الأجير حتى الخدم الآن لو سرقوا هؤلاء خونة استؤمنوا فخانوا لكن ليسوا بسراق. قال مالك نعم. قال مالك ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها، ما كان ذلك فيما أتمنوا عليه أو لم يؤتمنوا عليه. يعني سواء كان شيء مخصوص موضوع عندهم أو كان مباح لهم المؤتمنين، العلة أنهم خيانة وليست سرقة. وشوفوا رقم 1802 ستأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. قال مالك ليس على الأجير قطع إذا أنت استأجرته، هذه خيانة والخيانة غير السرقة، وإن شاء الله يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله يتم باب الحدود ويكون عندنا باب الجامعة بعد. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يلزمنا سيرة الأولين وأن يرزقنا العمل بما نسمع، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.